الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: مسألة. قال: فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي. وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله، كزمانة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نضوى الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة. والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج وما لن يستنيبه به لزمه ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه، ولا أرى له ذلك، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. ولنا حديث أبي رزين وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. وسئل علي رضي الله عنه عن شيخ يجد الاستطاعة لا يجد الاستطاعة. وسئل علي رضي الله عنه عن شيخ لا يجد الاستطاعة، قال: يجهز عنه. ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصوم إذا عجز عنه ابتدى، بخلاف الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه المسألة يتكلم المؤلف رحمه الله عما إذا كان الإنسان وجدت فيه شروط وجوب الحج، اكتملت فيه الشروط: الزاد والراحلة مع الإسلام والعقل والتمييز، لكن تخلف شرط في بدنه، العجز في بدنه، زمن مقعد لا يستطيع، لكن عنده غني، عنده مال، أو شيخ كبير هرب ما استغنى إلا في آخر حياته وعندما بلغ من الكبر عتية، فما الحكم في هذه الحالة؟ قد يتبادر إلى الذهن ما دام أنه عاجز بنفسه وبجسمه فلم تكمل الاستطاعة في حقه، فالله سبحانه وتعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا. لكن لما ورد، ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله على هذا، لكن لما ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما سألته المرأة وقالت: إن فريضة الله على عباده أدركت أباها شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فلم يقل لها عليه الصلاة والسلام: لا، سقط الحج عن أبيك، فقال: حجي عنه. وكذلك حديث أبي رزين العقيلي أو العقيلي لما سأل عن حالة أبيه وقال: إنه شيخ كبير، سأله: هل يحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فإذا ورد النص من الشارع فلا مجال للاجتهاد، ولذلك من قواعد العلماء لا اجتهاد مع النص. إذا وردت الآية نص صريح في المسألة، أو ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نص صريح صحيح، فلا ينبغي أن نعمل عقولنا ولا أن نستنبط ولا أن نستنتج، لا، نسلم ونبادر. ثم ذكر رحمه الله ما يعني يدل على هذا، لأن من قال لا يعني لا يحج الكبير السن ولو كان غنيا، كل ما في الأمر تعلل بأنه لا يستطيع، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث كبيرة أو على الصيام، فهذه كذلك من قبيل الاستنتاج والاستنباط، فلا نقيس ما دام بين أيدينا نص، لا يجوز لنا أن نقيس. والصيام كما هو معلوم ورد الحديث فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فالعبادات مبنية على النقل الصحيح الصريح، ومهمة العقل الاشتغال في هذا النقل والاستنباط والاستنتاج، ولا يعارض، لا يعارض الحديث ولا القرآن بآراء الرجال مهما كانت مكانتهم. إيه نعم. فصل. فإن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه، فالمريض أولى. وإن وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه، فقياس المذهب أنه ينبني على الروايتين في إمكان المسير، هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي؟ فإن قلنا من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته، هذا يحج عنه بعد موته، وإن قلنا من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء. يعني مثل هذا الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع أن يحج بنفسه، لكن عنده ثروة، لكن أراد أن يبحث عن إنسان ينوب عنه في الحج، لم يجد من تبرأ به الذمة، لأن النائب ينبغي أن يختار إنسان صاحب دين وأمانة وعقل، ليس المسألة مجرد إنسان يعني يستأجر ويكلف. فإذا لم يجد، ما الحكم في هذه الحالة؟ لنفترض أنه مات، هذا الشيخ الكبير مات ولم يحج، فيا ترى هل نستقطع من تركته مبلغا يحج به عنه وجوبا ولو لم يوافق ولو لم يرضى الورثة أم لا؟ فهذه ذكر المؤلف أنها مثل مسألة أمن الطريق وإمكان المسير، والصحيح الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزمه، لا يجب في حقه، ما دام أنه لم يجد نائبا ينوب عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا عليه. إن أراد ورثته أن يحج عنه تطوعا فبها ونعمت، وإلا فلا يحج عنه، والله أعلم. نعم. فصل. ومتى أحج هذا عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه حج آخر، وهذا قول إسحاق، وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر يلزمه لأن هذا بدل إياس، فإذا برأ تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه فلزمه الأصل، كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة، ولنا أنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ، أو نقول أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة. وقولهم لم يكن ميؤوسا من برئه، قلنا لو لم يكن ميؤوسا منه لما أبيح له أن يستنيب، فإنه شرط لجواز الاستنابة. أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور فلا يتصور عود حيضها، فإذا رأى الدم فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها، ولكن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، إذا اعتدت سنة ثم عاد حيضها لم يبطل اعتدادها. فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي ألا يجزئه الحج لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل، فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور وكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته ويحتمل أن يجزئه كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال يعني هذه أيضا في مسألة الإنسان المريض، يعني إنسان ابتلي بمرض فقرر الأطباء أنه ميؤوس منه، مرضه لا يمكن أن يشفى منه، فبناء على هذا التقرير وغلبة الظن وهو غني أناب عنه من يحج عنه، لكن الذي حصل أنه بعد أن حج عنه شفي، فهل يطالب بحجة ثانية ويعتبر هذا التقرير أو هذا الذي بني عليه غير صحيح؟ الإمام أحمد رحمه الله مذهبه في هذا أنه لا يطالب بحجة ثانية وإن عوفي وإن تبين أن المرض غير ميؤوس منه، لأن هذا أمر بني على غالب الظن وعلى تقارير ثقات ومختصين فينبغي أن يؤخذ به، وهذا نادر أن يخلف، يعني تختلف العادة في هذا نادر ولا حكم للنادر، لكن عند الشافعية والحنفية لا، يقولون إذا شفي بعد هذا تبين أنه غير ميؤوس منه فتلزمه حجة، يحج بنفسه، لا بد أن يحج بنفسه. أما المذهب فكما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكفيه حج النائب عنه ما دام أنه أنابه بحكم أنه ميؤوس من حالته ومن شفائه، ويقول لو عملنا بما قلتم لا طالبناه بحجتين، والشارع ما طلبه إلا بحجة واحدة، ثم الشارع هو الذي أمره بأن ينيب عنه من يحج عنه، فاجتهد هذا الإنسان وأناب عنه من يحج عنه فقام بما أمره به الشارع، ما دام أنه تقرر أنه ميؤوس منه وقد يموت قبل أن يقوم بهذا الأمر وينيب من يقوم به عنه، فلما أبرأ ذمته بموجب ما شرعه له الشارع فقد خرج عن العهدة في هذا. وإن طالبناه بحجة ثانية بعد أن شفي فإننا نطالبه كأننا طالبناه بالحج مرتين، وهذا لا يقول لم يرد في الشرع لأنه أبرأ ذمته بحجة واحدة. ثم ذكر الأقصى على هذا أو انتقل في الواقع انتقل إلى مسألة ما لو شفي المريض أثناء قيام نائبه بالحج، شفي فما الحكم في هذه الحالة؟ فهنا كذلك فيه الخلاف، فإذا شفي الإنسان أثناء الحج وقد أناب من يقوم عنه بالحج فهل يطالب بالحج مرة ثانية؟ إن قلنا إن هذا مثل حالة المتيمم الذي تيمم وفي أثناء الصلاة حضر الماء، جاء إنسان مكلف بإحضار الماء فحضر وهو في أثناء الصلاة أو مر به أناس معهم ماء، فالصحيح أنه يخرج من صلاته ويتوضأ ويشرع في الصلاة من جديد. فإن قلنا حالة هذا الإنسان المريض الذي أناب عنه غيره وشفي في أثناء الحج نقيس على حالة المصلي المتيمم، فعليه كذلك أن يحج مرة ثانية. وإن قسناه على المتمتع الذي لم يجد هديا يذبحه فبدأ في الصيام، فلما صام بعض الأيام وجد الهدي قيمة الهدي، ففي هذه الحالة ينبغي أن ينتقل إلى الأصل وهو الهدي. فعلى كل حال يعني المسألة فيها الخلاف، ومن ابتلي بشيء من ذلك يستفتي من يطمئن إلى علمه، فإذا أفتاه يعني حصلت واقعة له عنده أب أو عم أو إنسان يليه ويتولى أمره بهذه المثابة، فلو وقعت هذه الصورة عليه أن يستفتي من يثق به من أهل العلم، فإن أفتاه بأنه لابد أن يحج مرة ثانية فينبغي أن يأخذ بذلك، أو أفتاه بأن الحج هذا يكفي فعليه أن يأخذ بهذا. أما إن شفي المريض قبل أن يحرم النائب بالحج فلا خلاف أنه يجب أن يحرم بنفسه، لا خلاف أنه ينبغي أن يحج بنفسه ويلغي وينهي إنابة النائب عنه. إيه نعم. إذا أمكنه المسير، يعني هذا شرط يعني يراعى إن كان المسير. يعني قصدك إذا كان يعني قبل أن شوفي قبل أن ينيب أحد. لا هذه السورة ترجع إلى الخلاف في إمكان المسير. يظهر المؤلف رحمه الله في مسألة إمكان المسير وتخلية الطريق والله ينبني على قولي في هذا ما أتذكر الحقيقة إلى أيهما يعني يميله، فهي لا شك يعني لها صلة بها. فصل. ومن يرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له أن يستنيف، فإن فعل لم يجزئ وإن لم يبرأ. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة له ذلك، ويكون ذلك مراعى، فإن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإلا أجزأه ذلك لأنه عاجز عن الحج بنفسه، أشبه الميقوس من برقه. ولنا أنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابة، ولا تجزئه إن فعل كالفقير. وفارق الميقوس من برقه لأنه عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل، فأشبه الميت. ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير، وهو ممن لا يرجى منه الحج بنفسه، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله. فعلى هذا إذا استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه ثم صار ميؤوسا من برئه، فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى، لأنه استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها، فأشبه الصحيح. هذه حالة يعني إنسان مرض فخشي أن يكون هذا مرض لا يشفى منه أو أن يموت على إثره، فبادر وأناب إنسان يحج عنه. فهل هذه الإنابة صحيحة؟ ولو شفي بعد ذلك وبرأ من المرض، هل يجزئ هذا الحج؟ لا، إلا عند الإمام أبي حنيفة، لكن في المذهب وعند الشافعية لا، هذا الحج لا يجزئ عن نفسه، لأن مرضه غير ميؤوس منه، ليس ميؤوسا منه. فلو فرضنا أنه بعد أن أناب إنسان يحج عنه، ثم إن هذا المرض تمادى به وتطاول معه وصارت حالته ميؤوس منها، فهل يكفي هذا الحج؟ لا ما يكفي، لأنه أناب عنه في حالة لا يجوز له الإنابة فيها، انعقد وهو في حال لا يصح له ذلك. وأحكام الشرع يعني تنبني على القواعد والأصول التي شرعها الشارع. فهذا كالإنسان الصحيح، يعني لو إنسان صحيح قال أنا مشغول بتجارتي وأعمالي والمال كثير، وأعطى إنسان مثلا مبلغ كبير وقال حج عني، ما يجوز. فلو فرضنا أن هذا التاجر الكبير مرض بعد ذلك وصار ميؤوس منه، لابد أن يحج حجة ثانية، لأن هذه الحجة الثانية يعني تقع صحيحة لأن حالته تبرر هذا. أما الحالة الأولى فهي كحالة الإنسان الذي مريض مرض عادي وليس ميؤوسا منه. نعم. فصل. ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة، لأنها حجة واجبة. فأما حج التطوع فينقسم أقساما ثلاثة، أحدها أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع، لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه فبنائبه أولى. الثاني أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع، فإما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة. الثالث أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوض، والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض. هذه في مسألة الحج الواجب، إنسان لم يحج حجة الإسلام أو حج حجة الإسلام ونذر، النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى إذا حصل له أمر، شفي مريضه أو سلم قريبه أو حقق أمرا ما، فإذا نذر هذا النذر ثم بدا له أن ينيب من يحج عنه، إما حجة الإسلام مثل ما ذكرت قبل، إنسان تاجر أو رجل صاحب وظيفة مهمة خطيرة يقول أنا ماني فاضي نكلف من يحج عنا ننيبه عندنا مبالغ كثيرة، لا يجوز بالإجماع، لا يجوز له أن ينيب من يحج عنه حجة الإسلام الفريضة ولا حج النذر، إذا كان نذر أن يحج لا يجوز إلا أن يحج بنفسه ما دام سليما معافى وعنده القدرة والاستطاعة والطريق آمنة ومسلوكة والوقت متسع، فهذه لا خلاف فيها. لكن حج التطوع، إنسان قد حج الفريضة وأراد أن يحج تطوع، فهنا حج التطوع ذكر له ثلاثة أقسام. الحالة الأولى إنسان ما حج حجة الإسلام وأراد أن ينيب عن من يحج تطوعا، يقول ما هي الفريضة؟ قلنا له ما يجوز يحج أحد عنك فريضة عنك. قال لا ما هو فريضة، تطوع نفل، أريد أستكثر من الخيرات. نقول لا، لا يجوز، لأنك أصلا أنت لو أردت أن تحج بنفسك تطوع ما يجوز حتى تحج حجة الإسلام، تنويها حجة الإسلام، فكما أنه لا يجوز أنت بنفسك أن تحج تطوعا ولم تحج الفريضة بعد، لا يجيز أن تنيب غيرك في ذلك. هذا الأمر الثاني، أن يكون قد حج حجة الإسلام لكنه مريض، مرض مزمن لا يتمكن معه أن يحج ويريد أن يزداد من الخيرات ويستكثر من أفعال الخير، فالصحيح إن شاء الله أنه لا حرج ينيب من يحج عنه ما دام قد حج حجة الإسلام. النوع الثالث، أن يكون كذلك قد حج حجة الإسلام لكنه ليس بمريض ويستطيع أن يحج بنفسه، مستطيع ببدنه وبنفسه وعنده مال، لكن يقول أنا مثلا مشغول بأمور ما أريد أن أنيب من يحج عني، فهذه ذكر المؤلف فيها الخلاف بين العلماء، منهم من يقول يجوز له ذلك ومنهم من لا يجوز له أن ينيب، لأن الأصل في العبادات أن يؤديها الإنسان بنفسه، والذي يظهر لي أن الصدقة وتقديمها وهذا المال يتصدق به إلى من يحتاج إليه، لعل هذا يعني أولى ما دام قد حج حجة الإسلام، إن تيسر له أن يحج بنفسه فبها ونعمت، وإلا فهذه التكاليف والنفقات لو صرفها في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمجاهدين أولى من أن يصرفها في إنابة في من ينوب عنه في الحج، لأن هذا يعني مختلف فيه، والأحاديث التي وردت كلها مقيدة بحالة شيخ كبير أو عاجز أو ما إلى ذلك، والله أعلم. هنا المعضوب هو التالف الذي يتلف أو يكون في شيء يعني تلف، وحجيت عن الوالدة، حجيت عن نفسك، ووالدك حج الفريضة أو لم يحج، ما حج الفريضة تحج عنه إن شاء الله، تحج عنه. نعم. فصل، فإن كان عاجزا عنه عجزا مرجو الزوال، مرجو الزوال، فإن كان عاجزا عنه عجزا مرجو الزوال كالمريض مرضا يرجى برؤه والمحبوس جاز له أن يستنيب فيه لأنه حج لا يلزمه، عجز عن فعله بنفسه فجاز له أن يستنيب فيه كالشيخ الكبير. والفرق بينه وبين الفرض أن الفرض عبادة العم فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام، والتطوع مشروع في كل عام، فيفوت حج هذا العام بتأخيره، ولأن حج الفرض إذا مات قبل فعله أو فعل بعد موته، وحج التطوع ولأن حج الفرض إذا مات قبل فعله فعل بعد موته، وحج التطوع يفعل فيفوت. هذه مسألة يفرق فيها بين يعني حالة هذا الإنسان الذي يريد أن يحج عنه غيره، فذكر فيها الصور الثلاث. لكن بالنسبة إذا كان مريض مرضا ليس ميؤوسا منه، وقد ذكر في حج الفريضة أنه إذا كان المرض غير ميؤوس منه لا يجوز له أن ينيب غيره، بل ينتظر حتى يشفيها الله أو يصل إلى حالة الميؤوس منه. أما إذا كان تطوع فالصحيح أنه لا، يعني مرض مرض خفيف ولا يتمكن أن يسافر ويحج والمرض خفيف، فلا حرج عليه أن ينيب من يحج عنه ما دام أن الحج تطوع، لأن التطوع موقوت بسنته، يريد أن يغتنم هذه الحج هذه السنة فلا تفوت عليه، لأنه كان مثلا يحج كل سنة بنفسه، بخلاف الفريضة. فالفريضة معروف أن وقتها على رأي من يقول أن وقتها موسع، إن لم يتمكن هذه السنة فالسنة التي تليها، بخلاف التطوع. إيه نعم. من ميولى الله بالعمرة ولا بالحجة؟ كيف؟ أي بأي؟ إذا نكمل المناسك ديالي. إيه. نبغي نحج من ميولى الله بالعمرة ولا بالحجة؟ لأبيك؟ لأبي ولا أمي ميتين. ما حجوا. وأنت حجيت؟ إيه. أنت حجيت. إيه. واعتمرت. إيه. تريد أن تحج عن أمك؟ اي نعم، الاولى الام تحج عنها وتعتمر، ثم اذا الله يسر لك فرصه ثانيه تحج عن ابيك وتعتمر. بالحج ولا بالعمره من كل يوم؟ والله الافضل بالعمره والحج، عمره تتمتع ثم تنوي الحج بعد ذلك، هذا الافضل ان شاء الله. الاول في الياق اللي بغيت ندير راسي دابا، واش نستطاع راسي نمشي نذبح؟ يعني ما بحاليش باش نذبح، باش نفدي في الفلوس نمشي نذبح راسي. كيف الراس؟ نشتري؟ ايه؟ ليمون دوش الراسي؟ الراسي؟ نذبح أنا فيه؟ ايه؟ في المحل ذبحة؟ ايه نعم، أفضل. ايه نعم، إذا تقدر تذبح بنفسك هذا أفضل. ايه نعم. فصل وفي الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما يتعدى نفعه، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة، روايتان، إحداهما لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق، والأخرى يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصوبهم فيه، ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر. ووجه الرواية الأولى أن عبادة بن الصامت كان يعلم رجلا القرآن فأهدى له قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: إن سرك أن تتقلد قوسا من نار فتقلدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم. وأما الأحاديث التي في أخذ الجعل والأجرة فإنما هي في الرقية، وهي قضية في عين فتختص بها. وأما بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ويجوز أن يقع قربة وغير قربة، فإذا وقع بأجرة لم يكن قربة ولا عبادة، ولا يصحها هنا أن يكون غير عبادة، ولا يجوز الاشتراك الاشتراك في العبادة، فمتى فعله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح، ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة بدليل القضاء والشهادة والإمامة، يؤخذ عليها الرزق من بيت المال وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. وفائدة الخلاف هذه المسألة في مسألة جواز الاستئجار على الحج، لأن سائل يتساءل يقول هذه عبادة فهل يجوز يستأجر عليها؟ ففعلا الأصل في العبادات أنها ليست محل الاستئجار وتبذل لله سبحانه وتعالى، فهذا محل سؤال. فذكر المؤلف رحمه الله فيها الروايتين وقول كل أو كل فريق من العلماء بقول، فمنهم من لا يرى بذلك بأسا، ويستدل بالحديث إن حديث جابر رضي الله عنه أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وحديث أبي سعيد في الرقية وأنهم رقوا إنسانا لدغته عقرب فقرأوا عليه الفاتحة وشفي وأخذوا مقابل ذلك، فيقولون هذا دليل على أنهم لا حرج في هذا. لكن المؤلف يذهب إلى أنه لا يجوز الاستئجار، لكن تأتي بإنسان تريد أن يحج عنك فلا تكون المسألة مساومة، حج بألف لا، بألف وخمسمية، بألفين لا، إنما كم يكفيك نفقة الطريق ذهابا وعودة ونفقة الإقامة في مكة والتكاليف الفعلية. فالنائب أيضا يقول أنا ما أريد إلا شيء فقط، مجرد ما أقوم به بأفعال الحج، ما هي المسألة تكسب وازدياد من الأموال، لا، هذا ليس مجال للتكسب والربح الدنيوي، هذا مجاله آخر. واستشهد المؤلف بحديث عبادة بن الصامت عندما كان يعلم رجل القرآن وأهدى له قوس، فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فحذره من هذا وقال إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فتقلدها، أو فهذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يأخذ شيء. وكذلك حديث عثمان بن أبي العاص لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى قومه بالطائف وأوصاه بأن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالأصل في أفعال الطاعات والقربات أنه لا يؤخذ عليها أجرة، الإمام في الصلاة، المؤذن الذي يدرس الناس القرآن والعلم، كل هذا لا ينبغي أن يؤخذ عليه أجرة. لكن ولي الأمر إمام المسلمين إذا كان هؤلاء منقطعون لهذا وليس لهم مصادر، إن كانوا تجار لهم مثل ما كان شأن السلف رحمهم الله، كانوا أهل علم وإقراء ومع ذلك استكفوا، يكون هذا تاجر في البز وهذا عنده مهنة عطار وهذا نجار وهذا، ولا يأخذون من بيت المال، وتجدهم يفتون ويعلمون ويقرؤون القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن قد يكون هناك من المفتين من المعلمين من ليست له حيلة، ما يحسن التجارة وليست له مهنة، أو منقطع تماما لهذا الأمر، فينبغي لولي الأمر أن يعطيه ما يسمى رزقا، يرزقه رزقا ما يحتاج إليه لأكله وشربه وكسوته ونفقاته المعتادة، مثل ما في القاضي، القاضي لا يستأجر أجرة، والمعلم والإمام في الصلاة كل هؤلاء لا يعطونها، ليست أجرة وليست وظيفة مثل الوظائف التي مقابل عمل، لأن هذا عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ويرد المؤلف رحمه الله على من يجيزون ذلك ويقيسونها ببناء المساجد، يقول المساجد ليست يعني ممكن أن لا تبنى عبادة، الذي يبنيها على سبيل التجارة وتصح عبادة وغير عبادة، لكن هل يصح عن إنسان يحج يقول أنا لا حج إلا لأجل المال فقط، هل أحد يقبل أن ينيب مثل هذا الإنسان؟ إنسان يأتيك وتعطيني مثلا 3000 ريال أحج عنك ولا أريدها عبادة، أنا هذه أعمال أقوم بها كأي أعمال أخرى، هذا لا يمكن أن يقبل في الحج. لكن المسجد تعطي إنسان مثلا مبلغ تقول أبني لهذا المسجد يبنيه لا عبادة من أجل هذا المال، مقاول بناء يقول أنا أبني هذا المسجد ولا ينوي فيه عبادة ولا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يريد تحصيل هذا المبلغ، هذا لا شيء فيه، فيبنى المسجد ويصلى فيه ولا حرج. لكن الحج لا يمكن أن ينفك أن يكون عبادة من النائب، لأن العبادة والنية لابد أن تقارن أفعاله كلها في أعمال الحج. إيه نعم. إيه وفائدة الخلاف إيه نعم، يعني جعل ما ليس مقدر ولا استئجار ومساومة ومماكسة فيه وأخذ ورد، يقدر تقدير، يعني هو إلى الجعل أو الرزق يرزقه. على كل حال يعني التفاوت أو المفاوتة بينهم يعني هذا ممكن، يعني بحسب ما يراه ولي الأمر، إذا كان هناك فعلا مصلحة بينه للمفاوتة بينهم يفاوت، يعني مفاوتة إما ترجع إلى حال المكلفين أنفسهم من فقر وغنى أو من حال ما يلازمونه من عمل وينقطعون إليه، يعني حسب التقدير. تنتقل إلى تقول فصل رأيك تكمل المسألة أو أكملها، لأن أكملها لأنه ما في وقت. الزوجة توفيت، من يحج عنها؟ ما في شيء يستنيب، يعني إذا كانت يعني ماتت وحسب الحال، خاصة إذا كانت قد فرطت في الفريضة، يعني قد وجب عليها الحج ولم تبادر فينبغي أن يحج عنها، يعني ينيب عنها إما زوجها أو غيره من أوليائها، مثلا أبوها ابنها أخوها، ما في شيء، مثل ما ورد في الأحاديث التي حديث الخثعمية التي سألت النبي عليه السلام عن أبيها، والرجل الذي سأل عن أبيه والذي حج عن أخيه، فكلهم عليه الصلاة والسلام أفتاهم بأنه لا حرج، يحجون عن هؤلاء ولا حرج. يعني في غموض المرأة عندما وفرت يومين ويمرض أسبوع ووقت النسبة، هذا يرجع إلى إلى إلى تقرير الطبيب، إذا كان الطبيب يعني قرر أن هذه الحالة ملازمة له من سنوات وقد تستمر معه سنوات، فإذا قال طبيب مسلم موثوق به أن هذا الذي يعرض له ويمرض مثلا أسبوع ويصح يومين ثلاثة كما تذكر، وقال الطبيب هذا أمر ملازم له، فيصبح ميؤوس منه ويجوز أن ينيب عنه. أما إذا قال الطبيب لا إن شاء الله ممكن خلال سنة أو بالكثير مثلا سنتين يشفى، فلا ينيب عنها أحد وينتظر. ومن زمان هذه الحال، يعني منذ زمن طويل، يعني على كل حال مثل ما ذكرت لك تسألون طبيب تقولون يعني رأيه هل ممكن مثل السنة إن شاء الله هذه الحال تتحسن، إن قال لا، هذا من واقع خبرته وتجربته قال لا، فإذا قال لك لا سنة يمكن ما يعني شبه ملازم لها، فتستعين بالله وتحج أو تحج عنها. رمى الجمرات ما فهمت مقصودك. إذا كانت المرأة كبيرة في السن وأنابت عنها أحد آخر، فهل علي في رمي الجمرات هل عليها هدي أم لا؟ هي حجت بنفسها لكن ما رمت، يعني كذا هي في موسم الحج موجودة. لا إذا كانت كبيرة في السن لا تستطيع أن ترمي بنفسها لا تستطيع أن ترمي بنفسها فلا حرج ولا في فدية، ما في فدية. نكمل الفقرة هنا. هنا والله راجع إلى تقدير من معها، يعني إذا كان يرى أنه زحام ويلحقهم حرج، لأن يتفاوت الوقت كما نلاحظ، يتفاوت يعني الزحام من وقت إلى آخر، فهذا راجع إلى تقدير المكلف. نعم. وفائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلا نائبا محضا، وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه، فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان، لم يلزمه الضمان لما أنفق، نص عليه أحمد، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال، فأشبه ما لو أذن له في سد بثق فانبثق ولم ينسد، وإذا أناب عنه آخر فإنه يحج من حيث بلغ النائب الأول، من حيث بلغ النائب الأول من الطريق، لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق فإنه يحج عنه من حيث انتهى، وما فضل معه من المال رده إلا أن يؤذن له في أخذه، وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، وليس له التبرع بشيء منه إلا أن يؤذن له في ذلك. قال أحمد: الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي ولا يقدر في النفقة ولا يسرف. وقال: في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة يردها ولا يناهد أحدا إلا بقدر ما لا يكون صرفا، ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل. ثم قال: أما إذا أعطي 1000 درهم أو كذا وكذا فقيل له حج بهذه فله أن يتوسع فيها، وإن فضل شيء فهو له. وإذا قال الميت: حجوا عني حجة ب1000 درهم فدفعوها إلى رجل فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له. وإن قلنا يجوز الاستئجار على الحج، جاز أن يقع الدفع إلى النائب من غير استئجار فيكون الحكم فيه على ما مضى، وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة وما يأخذه أجرة له يملكه، ويباح له التصرف فيه والتكل المستأجرة، ويكون الحج أيضا من موضع بلغ إليه النائب وما لزمه من الدماء فعليه، لأن الحج عليه. هنا المؤلف رحمه الله ذكر في نهاية الفصل مسألة الفائدة من قولنا يجوز الاستئجار على الحج أو لا يجوز. فإذا قلنا لا يجوز، فالنائب في هذه الحالة مجرد نائب محض يقوم مقام الحج، فإن حج مثلا أعطاه 1000 ريال لينوب عنه في الحج فحج ب500 ريال، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد 500 الباقية، وكذلك أيضا لا يتوسع في مصروفاته، ولا مثل في كلمته لا يناهد، أي لا يشارك أحدا في الاشتراك في المطعم فوق مستواه، يأتي إلى ناس تجار أو حالتهم جيدة ويقول أنا معكم في الحج وهم يأكلون أكلا لا يناسب حاله، ليرجع على مستنيبه يقول أعطني مبلغ، لا، بل عليه أن يشترك مع من يماثلونه. هذا إذا قلنا إنه نائب، أو كذلك إذا قال له خذ هذه 3000 فحج بها، ففي هذه الحالة هذه 3000 ملك له، إن شاء الله يتوسع في المصروفات أو يقتصر ويوفر شيء فهو له. أما إذا قلنا يجوز الاستئجار على الحج فهنا لابد من تحديد الإجارة والعقد وما إلى ذلك، ويعتبر كعقود الإجارة. لكن لا شك الذي يظهر والله أعلم الصحيح أنه لا يجوز الاستئجار في هذا، وعلى النائب أن يكون يعني نائبا لا أجيرا، وأن يعتبرها فرصة يعني إنسان مثل يقول أنا فقير ولا أستطيع الحج ولا أملك، فجاء إنسان غني قد حج حجة الإسلام ومثل لا يستطيع أن يحج بنفسه مريض، فأعطى هذا الفقير مبلغ قال تحج عني، فهذا الفقير يريدها فرصة أن يعني يذهب إلى المشاعر وإذا هذه الأماكن، لما لم يتمكن أن يصلها بنفسه وبحج يقوم به عن نفسه فرغب أن يتقرب إلى هذه، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينوب عن أخيه، ولا شك الأجر للمستنيب لكن له على قدر نيته، النائب هذا له على قدر نيته، ما دام نيته مجرد أن يأتي مكة ويطوف بالبيت وإن كان إنما يطوف عن مستنيبه فهو يؤجر على هذه النية، وليس مقصده أن يتكسب وأن يوفر من هذا المبلغ مبلغا يعني يستفيد منه، لا، إذا كان هذا مقصده فهذه تجارة وهذا استئجار لا ينبغي، والله أعلم. لا لا ينبغي، ينبغي أن ينيب إنسان قد حج الفريضة، لأن الحديث عام، حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، اي نعم ينويها، اي نعم في أول التلبية أنها عن فلان ثم بعد ذلك قال عند المشاعر في وقوف عرفات. لا لا ما لا ما لا. النية في قلبه ما هي. أحسن الله إليك شيخ، ما معنى قوله ويكون الحج أيضا بموضع بلغ إليه النائب وما لزمه من الدماء فعليه لأن الحج عليه؟ يعني ما يلزمه من الدماء إذا كان مثلا ارتكب محظورا أو ما إلى ذلك فيلزمه، لأن هذا يقع بتفريط منه النائب، يعني مثلا حلق شعرا أو أتى ما يوجب الفدية فهذه الدماء عليه، وإن كان يعني دم الحج إذا كان قارنا أو متمتعا فبحسب اشتراط المستنيب، إن كلفه أن يحج متمتعا فيلزمه دم التمتع، أما إن كان نفس النائب أراد أن يحج من ذاته متمتعا فيلزمه هو الدم لأنه ما كلفه النائب قصده أو المستنيب. النائب نعم الذي إذن استنابه هو أي نعم النائب النائب النائب منصف الحج هل له أن ينيب غيره ويتم الفقه؟ أي نعم ينيب غيره ليكمل المناسك وله باقي النفقة. أي نعم ما يعتبر يعني أنه مات العبادة من أولها؟ لا ما في شيء يكمل، لكن هذا بحسب الحال حقيقة، يعني إذا كان شرع في المناسك هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن إذا كان في الإحرام يعني قبل أن يأتي أفعال الحج أو اعتمر وقبل أن يشرع في أعمال الحج فهذا ممكن أن يعني ينوب عنه بعد موته من ينوب، أما إذا كان في أثناء أعمال الحج فهذه تحتاج تفصيل. عندما نقرأ إلى مزدلفة أين هل له أن ينيب شخص آخر؟ لا، الذي يظهر أنه لا ينيب في مثل هذه الصورة، لأنه يقولون لما توفي الرجل المحرم الذي وقصته راحلته فإنه مات ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر من يعني يكمل عنه أو يحج عنه، فمات محرما وقد ورد أنه يبعث يوم القيامة ملبيا على هيئة إحرامه هكذا، فلا هذا الذي يظهر والله أعلم. هنا هنا الصدقات حسب تكليف النائب، الصدقات النائب يحج عن ميت، يعني يحج عن ميته حسب الاتفاق بينه وبينهم، إذا كلفوه بمبلغ يتصدق به أو زيادة هدي تطوع هذا يرجع إلى أريحيته، إذا كان أغدق عليه وأراد مقابل ما أعطوه من مبلغ أن يتصدق عن ميتهم زيادة هذا يرجع إلى تقديره. صليت المغرب؟ ما فهمت نافلة بعد المغرب؟ تسأل عن هذا؟ يقول يقول بأن بعد كل صلاة يقوم يأتي بالنوافل. نعم. بل هناك يعني وقت معين يعني منهي عنه شرعا. اي نعم، الوقت منهي عنه بعد العصر إلى المغرب، إلى غروب الشمس، لا تصلي إلا صلاة فريضة قد نسيتها فتذكرتها تصليها. أما النافلة لا، وكذلك من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع، يعني تقريبا بعد 10 دقائق حتى تطلع الشمس وترتفع بقدر 10 دقائق فلا تصلي، هذا منهي عنه إلا فريضة قد نسيتها فتصليها. نعم والله ما هو يعني مستوعب الكلام لا فإنا لا إيه نعم. الحديث ورد عاما فيجوز أن ينوب عن المرأة أي رجل، وعن الرجل كذلك أي رجل أو امرأة، حتى لو امرأة عن الرجل ما فيه. كيف إيه نعم. يعني يريد أن ينوي العمرة عن آخر والحج له، بعض الفقهاء يقولون بهذا، لكن الحقيقة أنا ما أستطيع أفسره. إن حتى بعد الفراغ من مناسك الحج ليس المعهود والمشروع أن يأتي بعمرة، الحج ينتهي بأعماله، إذا انتهت أعماله فلا ينبغي أن يعتمر بعد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام آلاف في حجة الوداع، آلاف قد يصلون إلى 100,000، ما عهد أن واحد منهم اعتمر بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها بعد إلحاح منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام الصحابة هم أسرع الناس إلى الخير وأكثرهم سبقا وحرصا عليه ما عملوا هذا الشيء، فكنا نأتي نقول بعد الحج نأتي بعمرة، هذا خلاف ال... توفي يقضى إيه وليه يقضي عنه ذلك النذر. سؤاله يسأل عن الإنابة في العمرة. نعم، يريد أن ينوي في العمرة ويحج عن نفسه، يعني ينيب عن شخص قد مات ما أدري بالحق، لكن هي مسألة التجزئة بين العمرة والحج، هذه فيها كلام لبعض الفقهاء، يعني منهم من لا يرى حرج في هذا أن ينوي العمرة عن غيره أو العمرة له والحج لغيره وهكذا، فهذه أنا الحقيقة ما أستطيع أن أقول فيها. لا عمرة واحدة، لكن ما نقول يعني ممكن مثلا كل شهر، يعني ورد عن بعض السلف تقدير بالشهر أو كل أسبوعين، فالتقدير بالشهر لعله مناسب، أما كل يوم أو في اليوم مرتين أو كل يومين هذه كثير من السلف يكرهون هذا ويرون أنه ليس امتثالا للحديث، المتابعة بين العمرة والعمرة والموالاة بينهما ليست على هذا الوجه. حاول باقي 10 دقائق. اينا لا حتى ولو كان عن أقارب، لأن العمرة ينبغي أن تنشئها من بلدك، أما أن يأتي إلى مكة ويخرج إلى الحل وهكذا هذه مشاوير، ويشغل نفسه عن طواف بالبيت الذي هو من أفضل الأعمال، ويشغل وقته ويضيعه في المشاوير ما بين الحرم والتنعيم، فهذا يقولون ما ينبغي. يعني نحاول هنا إيه نعم، لابد من ينوب عن المريض لابد أن يكون أدى الحج عن نفسه، لابد أن يكون حج عن نفسه. نحاول نستكمل في بقية الوقت الآيات الكريمات التي كنا نتكلم عنها، وهي ما يذكرها بعض العلماء بالوصايا، والتي وردت في سورة الأنعام في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم. وذكرت ما ذكره العلماء رحمهم الله من أنه سبحانه وتعالى بدأ بالتوصية بالتحذير من الشرك لعظم شأنه وخطورته، ثم ثنى ذلك بالإحسان إلى الوالدين، وقلت إن آيات كثيرة وردت مقرون فيها الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، وذلك من فضله سبحانه وتعالى. ولفت نظر إلى أهمية بر الوالدين وصلتهما والإحسان إليهما وعدم عقوقهما، بل كما قال تعالى ولا تقل لهما أف. ثم كذلك ما بعد ذلك الوصية الثالثة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وهذا تحذير من ما كانت تفعله الجاهلية صراحة من إقدامهم خشية الفقر أو العار على قتل أولادهم. وذكرت أن الفطرة لا شك أنها في الأصل تمنع من الإقدام على هذا العمل، لكن الفطرة لا يعتمد عليها ولا يوثق بها، فقد تنحرف لأمر ما. فالله سبحانه وتعالى أورد هذا الحكم وأكده مع ما في الفطرة الإنسانية، ونبهت إلى أن القتل إن كان القتل المعهود والمعروف في الجاهلية قد انتهى، لكننا قد نبتلى بنوع من القتل بناء أو ينبني على التضييق على الأولاد والشح وعدم الإنفاق عليهم، مما يترتب عليه قتل نفوسهم وتضييعهم وخروجهم عن يد وليهم. ثم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش، ما قال لا تأتوها، والفواحش إما المعاصي أو القبائح، فكل ما يتصل بهذا الآية تتناوله. الفواحش لفظ يتناول المعاصي والقبائح وما لا يليق بالإنسان، لا تقربه لا تقترب منه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فما ظهر منها هو ما تمارسه الجوارح، ما يأتيه الإنسان بيديه أو برجليه أو بلسانه أو بنظر محرم أو بسماع محرم أو بأي جارحة أو تحدثه نفسه كثيرا. هذا بعض العلماء يقول ما بطن منها أي حديث النفس الذي يتوالى دائما، وإلا فحديث النفس الذي يعرض للإنسان فقد لا يسلم منه أحد. لا يؤاخذكم يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، وجاء في الحديث إذا هم ابن آدم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عمل بها كتبت عليه سيئة واحدة. فالشاهد أن حديث النفس والتفكير بالمعاصي لا يؤاخذ عليه الإنسان، اللهم إلا إذا كان هذا ديدنه دائما ولا يصرفه عنها إلا عدم القدرة عليها، فإنه على خطر. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا أيضا نهي عظيم وتحذير شديد وأكيد من قتل النفس التي حرم الله، والنفس التي حرم الله هي النفس المعصومة، إما نفس المسلم المؤمن المكتمل شرائط الإيمان الذي لم يرتد عن دينه، أو الذمي المعاهد إذا كان بيننا في بلاد المسلمين من أهل الذمة يهود أو نصارى، أعطوا العهد والميثاق لا يجوز لك أن تقتله لأنه معصوم بالأمان، مثل ما إن المؤمن معصوم بالإيمان. وقد ورد التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام من قتل أو الاعتداء على أهل الذمة الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين. فالحاصل أن النفس التي حرم الله لا تقتل إلا بالحق، بالحق لا حرج، إذا كان بحق مثل ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو النفس بالنفس. فإن قتل نفسا متعمدا فإنه يقتل بحق، أو كفر بعد إيمانه وارتد عن الإسلام فإنه يقتل بحق، أو زنى وهو محصن فإنه يقتل رجما بحق. مع أيضا أحاديث وردت ببيان من يجب أو من يحق لولي الأمر قتلهم، ما عدا هذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم فيقتله. وقد ورد في تشديد القتل أحاديث كثيرة، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله: القاتل عمدا هل تقبل توبته أم لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يروى عنه أنه يقول لا توبة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.